صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الواسطة إذا كانت خفية، خفية يعني شلون خفية؟ بحيث الأثر ينسب علما عرفا إلى المستصحب رأسا. وقلنا الواسطة تختلف هماش، بعضها خفية ماذا؟ جدا، وبعضها ماذا؟ جلية، وبعضها ماذا؟ متوسطة. قلنا شيخ الأنصاري قال يختلف أنظار العرف باختلاف الواسطة، خفية جلية بعد ماذا؟ وأخفى تريد تقول إيش؟ خفية جدا متوسطة أو جلية على أي حال. فإذا كانت الواسطة خفية بحيث العرف لا يرى هذه الواسطة بعد ينسب الأثر إلى المستصحب، هذه إنانة حينئذ حجة يكون استصحاب حجة ولا يكون مرتد. ونذكر لذلك بعض الأمثلة للواسطة الخفية، نذكر بعض الأمثلة. المثال الأول يا أخي استصحاب ماذا؟ ما إذا كان عند في أيام الصيف، أيام الصيف إنسان يا أخي رجلة تكون ماذا؟ فليس تمو إلا أيام الصيف، أيام الشتاء رجلي غسلتها سلتها كانت نتخ سلتها وادخلت إلى الغرفة، الغرفة مات الزولية البطاط نجس، لكن لا أعلم أنه هل بقيت على رجلي الرطوبة حتى حينئذ تنجس، أو أنه لا الرطوبة جفت حتى حينئذ ماذا؟ يابس مع اليابس، نجاسة ما تحصل حينئذ حتى ما تتنجس رجلك. إذن على هذا الأساس إذا شكي يلا أنا الآن ادخلت ورجلي ماذا؟ هاي ابتلاعية ترى كثيرا ما صير، واحد رجل بل لو يدخل في مكان نجس، أو على أنه رجل أكو بعضهم تعرق كثيرا يا أخي خصوصي أيام الصيف، فبل الأكل، لكن ما يدري على أنه حينما دخل الغرفة ذلك البلل جف ودخل الغرفة، أو أنه لم يجف. ففي مثل هذه الحالة ماذا نحكم بنجاسة الرجل أم لا؟ هنا ماذا نقول؟ نستصحب تقاء الرطوبة. أولا البلل والرطوبة كانت موجودة على الرجل، الآن نشوف فنستصحب بقاء الرطوبة. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذا أصل مفسد. لماذا؟ لأن تنجس الرجل بما يحصل، موضوع النجاسة والتنجس ما هو؟ سراية، سراية النجاسة من ذاك من النجس المن إلى هذا، ما أدري هذا من هو الرجل، ما أدري هو هذا المن العضو الطاهر. السراية هي موضوع النجاسة، وأنت باستصحاب بقاء الرطوبة ماذا أثبتت بالاستصحاب؟ اقبضه بيدك، اقبضه اقبضه بيدك رجال، ماذا أثبتت؟ بقاء الرطوبة. لكن النجاسة ليس من آثار، نجاسة الرجل ليس من أحكام، بقاء الرطوبة في النجس، بقاء الرطوبة في الرئة على العظم، إنما من آثار سراية الرطوبة من الرطب إلى العضو الآخر، من الرطب إلى الشيء أو من الشيء إلى ذاك، إنسان سراية. وأنت باستصحاب بقاء الرطوبة في الرجل أقصى ما أثبتت بقاء الرطوبة. المهم السراية الريسة، نجاسة تتوقف على السراية مو على الرطوبة. فيكون شي تقول التالي، تقول لي إذا الرطوبة موجودة إذا أقول لك أحسن، أنا أريد هاي إذا تقول، هو أنا أريد أقول إذا إذا الرطوبة باقية إذن حصلت ماذا؟ سراية. لكن هاي الإذن ماذا؟ شرعية أم عقلية؟ ما عندنا آية أو رواية تقول إذا كانت الرطوبة إذن حصلت سراية. لا، المدار شرعا على السراية، بقاء الرطوبة الذي ثبت بالاصطحاب إنما يثبت السراية بالملازمة العقلية. أضعف المثلث يا أخي. لكن العرف يتسامحون، الشيخ هنا والشاهد جابر عن الواسطة هنا خفيه، ينسبون التنجس علما مباشرة إلى رطوبة الرجل لا إلى السراية. هاي الواسطة يلغونها، يرونها ماذا؟ خفية. بدليل ستشوف رجل مدة إلى أنه ماذا تقبل هذا المعنى منا. هذا بسبب أنه بذوقة العرف ترى النجاسة مترتبة على من؟ على الرطوبة. واسطة ما موجودة في البين، مع أنه دقة الواسطة ماذا؟ موجودة. الواسطة ما هي؟ هي السراية. مجرد الرطوبة لا يكفي، لازم ماذا؟ تبوت السراية. لكنه أنت تنسب التنجس ماذا؟ إلى نفس الرطوبة. فهذا أصل مثبت، لكن يمكن أن يقال بما أن الواسطة خفية فحينئذ وليكون حجة. الرطوبة مرة تكون ماذا؟ هسه هو هذا مو مهم ستر يوم أي، بل الرطوبة على قسم. بعض مرات واحد رجلنا من تعرف لا تكون ماذا؟ قد العرق ماذا؟ لا يكون قوي، لا يكون مسلم. ليش تروح بعيد؟ الإنسان لما يبعد ماذا على الفرش اللي بعليه بلل مثل بعض قطرات، إذا ذاك اليوم نزل ماي من نانت على هذا الشيء يسمونه البطانية، إجا فرد واحد قاعد يتنجس أو ما يتنجس؟ إذا مجرد رطوبة إيتنا، مجرد رطوبة من دون ماذا؟ شراية. كما إذا وضعوا ماذا الفرش مثلا في السرداب، في السراديب، في البلدان الذي فيها سراديب أماكن رطبة، شوف ورا مدة أصلا ماذا هذا الفرش ماذا نتيجة الرطوبة أصلا وزنه كأنما يثقل وكذا. لكن هذا ما يوجب النجاة، رطوبة لكن ما توجب النجاة. وأما إذا كان لا رطوبة بحس سارية، بحس بلل يصير على الإيد لما نخلي إيده، هاي يقال رطوبة مسرية، هاي توجب ماذا؟ النجاة. فالخلاصة يا إخوان هكذا صار أنه في موردنا الأصل مثبت. لماذا؟ لأنه التنجس من آثار ماذا؟ بقاء البلل، لا أقول رطوبة، من آثار بقاء البلل. النجاسة ليس من آثار ماذا؟ العقل. إن التنجس ليس من آثار البلل، وإنما من آثار سراية البلل. وبالاستصحاب أقصى ما نثبت ماذا؟ أن البلل موجود. أما شر البلل هذا منين نجيبه؟ والعقل بعد يقول إذا البلل موجود إذا شر. فهذه الملازمة هنا ماذا؟ عقلي. لكن قلنا الواسطة خفية. ثم بعد ذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول قطعا يعني بلل قطعا كان استصحاب. شكو عندك واجب؟ لا اقول انه يعني يثبت على انه هو نجاسه يعني اخوي. اذا قطعا بعد اذا هم ماذا؟ ارجعنا ارجعنا اذا لازم شرعيه تثبت، اذا لازم عقل لا هو لازم عقلي، لكن هذا اللازم العقلي ماذا؟ اصبر الشيء اذا ثبت بالوجدان لوازمه العقليه هم تكون ثابته دائما بالوجدان ثابت. بالي اذا ادري حي خابرني قال لي يا والد بالتلفون انا حي الان، قلت له ها احسن. اذا الان ماذا؟ بالي بعد العيد انا بعد مو بالهذا، بعد بالوجدان ما ثابته، مو انه بعد بالكذا بعد ما يحصل الى اخره. زين على اي حال يا اخوان، بل ثم يذكر مثال ثاني الشيخ الانصاري، قلت شاهد يذكر من الذكرى ومشاهد خل اطبق شو خاف يقول. يقول منها يعني من موارد الذي الواسطة تكون خفية ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر. واحد جاء يكون مفترض والثاني ماذا كان نجس لكنه انشك بلل باقي ولا. أنا في المثال يا أخي اللي افترضت البلل فيه الطاهر لو النجس أنا افترضت الطاهر أنت الشيخ الأنفاري تطلع ما يأثر لا مو بنا كان يأثر يا أخي فإنه لا يبعد الحكم بنجاسته يعني بنجاسة هذا الطاهر الجاف مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للرطب للنجس الرطب بل من أحكام سراية الرطوبة إيه إليه وتأثره بها. التأثر يعني شنو هو هذا يكون تسري بحيث يوجد في الثوب ماذا تحصل بلل يكون يحصل إيه رطوبة متنجسة ومن المعلوم يعني بلل نجس يكون يحصل ومن المعلوم هذا الاستصحاب هنا ما يفيد مطبش نعم ان استصحاب رطوبة النجس الراجع هذا استصحاب الرطوبة الى بقاء جزء ماء قابل للتأثير هذا استصحاب بقاء البلل لا يثبت السراية لا يثبت تأثر الثوب يعني السراية الى الثوب وتنجس الثوب بها الا بالملازمة اذا البلل باقي اذا انترك هذا مثل من يا اخي مثل يقول في الحوض اذا الثوب وقع في الحوض لكن الحوض لا نعلم فيه ماء او جفه او جف الماء استصحاب بقاء الماء لا يثبت ان الثوب قد غسل مهم غسله الا ما ذاب الملازمة هنا هم كذلك فهو اشبه مثال بما اشبه مثال واشبه شيء يقوله على اي حال فهو اشبه شيء بمسألة او اشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب فيه هنا استصحاب بقاء الماء في الحوض لا يثبت حصول الغسل الا بالملازم موردنا هم كذلك استصحاب بقاء البلل لا يثبت السراية الا بالملازمة لكن هذه الواسطة هنا قد يقال خفية اذا خفية حينئذ هذا لا يكون مثبت يكون حجة هذا بعد تابع قبل الانبار قد واحد يراها لا جلية ليست خفية يصير اصل مثبت هذا وليس بعد قد واحد يراها خفية هذا بعد مو مهم وحكي عن الذكرى او حكى في الذكرى عن المحقق يقول في الذكرى الشهيد الاول نقل عن المحقق هذا الحكم يا حكم وهو انه لو فرض ذبابة كانت على النجاسة هاي بعض مرات ما تصير خصوص الوسواسية بعد هنا في هذا امر المشكل يصير رأى الذبابة على الشيء يسمونه كذا وطارت وجاءت عليه على ثوبه اذا الذرات اللي موجودة في رجل الذبابة جفت في اثناء طيرانها فالان ماذا ثوب طاهر واذا لم تجف فحينئذ ثوب نجف الشهيد ينقل عن المحقق الحل رضوان الله عليه ان المحقق الحل ماذا افتى هنا ثوب طاهر او نجف قال طاهر لعدم الجزم ببقاء الرطوبة في رجل الذبابة والشهيد رضوان الله عليه بعد ما نقل هذه الفتوى قال هذا الحكم جيد هذا الحكم يا حكم ما نشغل بالتعليل لا الحكم الحكم أصل الحكم قال جيد يا حكم أنه لا نحكم بنجاسة الثوب ليش جيد يا أخي الشيخ الأنفاري بعد جعلي هنا بعد ماذا افتح المجال للشيخ الأنفاري يقول ليش قال هذا الحكم جيد الحكم بعدم تنجس الثوب يقول لعله لما ذكرنا هذا وجه الربط نقل كلام الشهيد والكذا لهذا الغرض لما ذكرنا لما ذكرنا عن شنو من أن استصحاب البلل في رجل الذبابة لا يثبت السراية إلا بالملازمة. المهم يكون سراية، مو المهم بقاء رطوبة في رجل الذباب، مهم يكون سرع. وسرت يثبت فينا بالملازمة، مش عقلية، لا بالملازمة. فلعله لما ذكرناه من أن هذا الأصل مثبت حكم ارتضى فتوى المحقق وقال بأن فتوى المحقق جيدة، فتوى المحقق التي تقول بأنه لا نحكم بنجاسة الثوب. لماذا لا نحكم؟ لأجل أن استصحاب بقاء الرطوبة في رجل الذبابة لا يثبت السراية إلا بالملازمة عقلية، لا وجه للحكم بالنجاسة. فنشوف في نجاسة الثوب نتمسك الاتصال بالطهارة بلا مانع. حين هذا لازم هو أن الجماعة حكموا بأنه أصل نسبة لا يجري ولو مع خفاء الوصف، أنه هو شيء جيد أنه لا يجب وصف عنه. لا يعني بعبارة إيه بل كما تقول، لكن هو أتى به شاهد لكون هذا أصل مثبت في نفسه المقدار يريد، لكن من جاد أنا فعي يضره بل كما تقول. هو ما تشغل من الأمثلة يطرح يقول لعله لعله ميزن. فالخلاصة إما لأجل على أن الشهيد حينما ارتضى، إما لأجل هذه الناحية ارتضى، يعني لكون هذا الأصل مثبت. وقلنا هذا شاهد، يعني احنا شاهدنا من نقل هذا الحديث أن نقول بأن هذا الأصل ماذا يعني استصحاب بقاء الرطوبة مثبت هالمقدار. بل إذا كون الواسطة هنا خفية أو غير خفية هذا ليس لنا شاهد فيه من كلام من نقل هذا الكلام. بل هذا التفتوا خلاص. فإما الشهيد ارتضى هذا الحكم لهذه الناحية، وإما ارتضاه لناحية ثانية لكن ما مرتبط عن دينه، ما نشغل بيها. انت شنو الناحية؟ قول ايسا وايسا ما مرتبطين. نقول على أن استصحاب بقاء الرطوبة يجب ويثبت النجاسة، لأن الواسطة هنا خفية. ايه احكم بالنجاسة، ليش ما تحكم بالنجاسة؟ ليش ما احكم بالنجاسة؟ اذا استصحبنا الرطوبة وثبتت السراية فلماذا لم يحكم ماذا؟ بالنجاسة. من باب انه يوجد اصل معارض وهو ماذا؟ مصالحة الطهارة في الثوب. نشك ان الثوب طاهر ام نجس، أصالة الطهارة وتصحاب الطهارة تبكيت أصلاً اثنينات اليجوة. هذه تقول يا أبا حاكم وهذا نقول لك خلاص ما عندهم حكومة، اسكت، حكومة بعض الأصول على بعض في ذاك الزمان ما كانت واضحة عندهم. وأجيب لك شاهد لم تكن واضحة، أجيب لك طرد شاهد، طرد شاهد هواي لطيف مستغرب أنت من عندك اللي بيشوف سبحان الله شلون تطور ماذا حصل، وانه مسألة الحكومة لم تكن واضحة عندهم. فالشاهد اجيبك الشاهد هذا، انه لو الانسان كان متوضأ، توضأ اول الصبح بعدين شك خرج منه ما يزيل الطهارة ام لا، شك في الحدث بالشرع اقرأنا من تيقن الطهارة وشك في الحدث. ومناسب يكون شي يقولون، مناسب يكون شي يقولون، غير يقولون متطهر. شوف بعضهم ايش قال، قال استصحاب بقاء الطهارة افرض يجري لكن الى معارض. شنو المعارض؟ وهو ان الانسان حينما يدخل الصلاة لابد ماذا؟ ان يكون على طهار. فانا اشك ان بنتي فرغت مما اشتغلت ام لم تفرغ مما اشتغلت. قبل ما أصلي كانت مشغولة، الآن أشوف استصحاب بقاء شغل الذمة ما لا يجري، جعلوه معارضة علما لاستصحاب الطهارة. مع أن استصحاب الطهارة حاكم، يعني استصحاب الطهارة إذا جري يثبت أن صلاتك مع الطهارة، إذن شك أصلا يحصل، يقين بالفراغ يحصل، لكنه مع ذلك شوف توقفوا إلى هالدرجة. فمسألة الحكومة لم تكن جلية عن طبق العبارة. يقول قدس سره وحكى في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة. طارت عن من؟ طارت عن النجاسة. المن إليه بمن علّه؟ بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة. ايش علّه المحقق حتى الشهيد عن المعانة؟ هكذا علّه. نجي الآن المن للشهيد وارتضاه. الهاء المن نرجعه وارتضاه. رجع اصل الفتوى اصل الحكم، لا ترجع للتعليل، مو انه تبى التعليل. عبارة موهمة يا اخي، والا ما تتم العبارة تبقي. فانت المخالف هذا اللي يقول للظاهر بس يسوي. وارتضاه يعني الشهيد ارتضى اصل هذا الحكم، وانه لا نحكم بنجاز الا الشهر. الشيخ الانصاري اذا الان يقول فيحتمل على انه الشهيد لما ارتضى هذا الحكم من يا ناحية ليش ارتضى؟ لأحد وجهه، إما أن يكون لعدم من باب أنه قلنا هذا الأصل مثبت مع بقاء الرطوبة لا يثبت ما ذكريات سراية إلا بالمناسبة العقلية، يصير المشاهد من هالناحية إحنا يعني نقلنا هذا الكلام كشاهد باب أن هذا الأصل مثبت، وإن كان يفرضنا إحنا من ناحية أخرى فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما إحنا ذكرنا من أنه هذا لا يثبت إلا بالملازمة العقلية، لكنه يضرنا إحنا قلنا هذا من ناحية أخرى. ويحتمل أن يكون أنه لا يرى الواسطة خفية فهذا ينفعنا حينئذ ويجري الإصحاب لكن له معارض. هذا هم ترى على هذا التقدير يصير لنا شاهد، هم شاهد هذا التقدير بعد ما يضرنا على هذا التقدير. ويحتمل أن يكون لمعارضتي باستصحاب طهارة الثوب يا أبو محاسن استصحاب الرطوبة، يقول إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض، كما يظهر من المحقق أنه ما أطوع عنده حكومة حيث عارض استصحاب. أجل لك شاهد المحقق من العلماء الكبار يا أخي، مو من القدماء بهذه الدرجة، لكن مع ذلك حيث عارض استصحاب طهارة الشاب في الحدث. مثل أنا متوضع أشك أن أحدثته أم لا، استصحاب الطهارة يجري، قال هذا استصحاب الطهارة يعارض بمن باستصحاب اشتغال ذمته بالعبادة، لأن لما أفرغ من صلاة أشوف ذمته فرغ هذا معارض يكون حينئذ. أي نعم في هذا المورد، يعني في هذا المورد بعد حينئذ استصحاب الطهارة سقط، لكن ما هكذا سقط فإذا لابد وأن تتوضأ ماذا من جديد، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ ما يحصل إلا بهذا. ومنها إصالة عدم دخول هلال شوال، هذا مثال ثاني للواسطة الخفية. شوف ايش قد خفية هنا، افترض اليوم يوم 30 يا أخي من شهر شعبان، افترض ايش من شهر شعبان شكينا انه هل خرج الهلال من المحاق ليلة امس؟ ليلة امس خرج؟ ليلة امس اذا خرج، اذا هذا اليوم ماذا؟ اول الشهر فيجب الصوم، واذا لم يخرج فهذا اليوم ماذا؟ اخر الشهر من شعبان. واخر الشهر من شعبان يا اخي ماذا يستحق؟ اخر شعبان ماذا يستحق؟ في يوم الاخر من شعبان الصوم واحد، وبعد قولوا يا ما ادري الصوم مستحب ما ادري الدعاء ما ادري فلان، افترض الغسل ما ادري فلان غسل الفلاني او ختمة قرآن اكو لابد الاسماد المفاتيح يعني هذا لابد موجودة حينئذ. وفي يوم اول شهر رحمات ادعية واعمال واوراق خاصة همات موجودة. في مثل هذه الحالة شكينا أن هذا اليوم أخير ماذا شهر شعبان أو أول شهر ماذا رمضان. يلا هنا بعد قولي شو نسوي؟ الناس المتشرعة شنو شي يسوون؟ المتشرعة شي يسوون؟ يلا يستصحبون عدم خروج هلال، يقولون شو هو دخل في المحاق هذا الهلال لكن خرج وما خرج، نشوف انه خرج ليلة امس او لم يخرج، نستصحب عدم خروجه. شيرة تبون اذا لم يخرج ماذا شيرة تبون؟ ان هذا اليوم اذا يوم اخر شعبان. اذا يلا ائت بالاعمال، يلا يلا يا اخي بالعقل ائت باعمال اخر، ويرتبون على غد اعمال ماذا؟ اول شهر رمضان، مع انه هذا اصل مدن، لان استصحاب عدم خروج هلال شعبان ماذا يقول؟ هلال شهر رمضان ماذا يقول؟ ان هلال شهر رمضان لم يخرج من المحاق. الاسم بيده كل الزين. اما هاليوم اول اليوم اخير شعبان منذ لم يخرج، فسلمنا لم يخرج. هاليوم اخر، ما عندنا اي او رواية تقول اذا لم يخرج الليل اذا هذا اليوم يكون اخر، واليوم الاتي يكون ماذا؟ اول. هاي ملازمة عقلية وليست ماذا؟ ملازمة شرعية يا اخي، ليست ملازمة شرعية، لكن العرف يتساهل لا يرى اهنانه على اللي يريد يشاهد اهنانه. ان العرف يتساهل يرى ماذا؟ يرى على ان الاثار مترتبة رأسا علينا على عدم خروج اثار الاولية والاخرية، يرتبها على مجرد ماذا؟ عدم خروج هلال شهر شهر رمضان. هذا اصلا مجرد لكن الواسطة قد يقال هنا خطيرا. انا فرد مثال من جيدي بعد راح اكبر، فرد مثال يا اخي من جيدي راح اكبر، فرد مثال مني. يقولون يوم عرفة يفتحب شنو يوم عرفة واحد؟ هذا دعاء الامام الحسين سلام الله عليه، هذا طويل هذا يا اخي متعب هذا عم. بس ما ندري اليوم هو تاسع شهر ذي الحجة حتى يصير يوم عرفة يا ولد. شوف لان اول الشهر كان ماذا؟ مشكوك. ايش نسوي؟ حتى لابد في تجرينا ماذا؟ الاستصحاب. نقول نستصحب انه هل دخل هلال عرفة مثل في يوم الثلاثين من شهر ماذا؟ ذي القعدة. هل دخل ان شاء الله لم يصل بالأمس، مثل امس بالليل شكينا، هل دخل هلال شهر ذي الحجة ام لم يصل؟ الاصل انه لم يصل. اذا يوم الاول منين راح يثبت؟ يوم الاول منين راح يثبت؟ من يوم غد وشي ولا بعد. اذا على هذا الاساس نبتدع في الحساب منين؟ من غد. غد يا يوم يا اخي يوم ال يوم ال شنو يوم جديد غد؟ يوم الخميس مو غد؟ سيصادف يعني يوم عرفة يا يوم يوم الجمعة بعد هيك كان يوم العرفة يوم الجمعة هذا بيما انتبهت بعد هذا واضح هنا اصل مسلم كلش واضح بعد هنا لعل الواسطة ماذا جليع كثير جليع انا اشوف لانه كان هذا اليوم من الجمعة يوم عرفة بيما انتبهت بالاستصحاب الاستصحاب الثاني يقول له انه غد ليلة امس لم يرى هلال شهر ذي الحجة اما انه يوم الجمعة اذا هو يوم عرفة بتقول لي هذا من جبناه هو واضح هذا بعد شنو ملازمة عقلية هذه هذا جدا بعد واضح ملازمة ماذا سمعي قد واحد يقول خطيئة مطلب لا خط بس انا ما عدنا ولا رواية تقول اذا لم يخرج ليلة امس الهلال اذا يوم الجمعة يصير يوم ماذا عرفة فاذهب واقرأ دعاء ماذا الحسين سلام الله عليه واختصر وهذا الغسل يجي عنا المثل بناء على الاجزاء يجي ترتب ما شجد اثار قاعد ترتب يجي ما تتوضى بعد يجي ماذا عن الوضوء الى اخره يا اخي، هذا كله ماذا؟ اصل مطبخ حينئذ. لكن قد يقال الواسطه ماذا؟ خفيه. طبق العباره. لا انا انت شكري بالطبق الاحناد اخريه كان اريدها الاوليه استصحاب بقاء شعبان. نقول له شو تقول مولانا؟ يقول شعبان باقي. اقول له هل يق بالنسبان شنو اخرجها مثلا جبت الموضوع اذا كنا بان جبت الموضوع نحفظ بالنسبان ها ها ها هذا مطلع ايه هذا الشيخ الانكاري الناس بعدين ماذا يجي يقوله؟ يقول اللهم الا اذا جعلنا ماذا الموضوع مرتب منين؟ من جزئين. قلنا الأولية شنو معناها؟ أو ستعالي الآخرية. الأولية تغنبو الأولية شنو معناها؟ كون اليوم لم يسبق بمثله. ماذا الأولية؟ لم يسبق ماذا بمثله؟ فإذا لم يسبق بمثله نقول هذا إذا سويناه موضوع مرتب. إذا إيه بليس هذا مطلق داخل أن يسلم الشيء يصير مرتب ماذا؟ من جزئين. لكن هذا عهدته عليك أن الأولية هي معناها مرتبة ماذا؟ من جزئين. نقول حين هذا أعد الجزئين ثابت بالوجدان كون هذا يوم فو يوم فو يوم بالوجدان بعد لم ماذا؟ لم يسبق بما لم يسبق ماذا بمثله؟ يعني لم يسبق برمضان. هذا نثبته بالاستصحاب. الاستصحاب يقول لنا على انه ماذا؟ لم يدخل رمضان. ماشي؟ لم يدخل رمضان او شعبان ماذا باقي. فثبت بذلك ماذا؟ الجزء الاخر. احد الجزئين ثابت بالوجدان والجزء الثاني ثابت بما؟ بالاستصحاب. وهكذا ماذا في الاخريه من نفس الكلام ماذا؟ نقول بل هذا يخرج عن كونه مصر. بلي صحيح بلي بلي صحيح بلي صحيح بلي صحيح بلي بعد بالتالي بلي. ومنها إطالة عدم دخول هلال شوال. أنا قلت هلال شعبان الشيخ قاعد يتكلم أخير الشهر أنا قلت ماذا كان أول الشهر. إطالة عدم دخول يعني عدم دخول هلال شوال في يوم السبت يعني في يوم الثلاثين المثبت لكون غده ماذا غده يوما اريد ارتب عليه ان الغد يوم العيد فيكون نصلي صلاة العيد ويترتب عليه احكام العيد من صلاة من غسل وغير ذلك فهذا اصل مثبت ليش فان مجرد عدم الهلال في يوم كون الهلال امس بالليل لم يخرج لا يثبت ان هذا اليوم الذي بايدينا هو اخر لا يثبت آخرية آخرية هذا اليوم ولا أولية غده غد هذا اليوم للشهر اللاحق يعني لشهر شوال. لكن العرف يا أخي يتساهلون لا يرون هاي الواسطة يرون لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول يعني لا يرون يعني عدم رؤية الهلال عدم خروج الهلال هذا تعبير كبير عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال انت تقول عدم خروج الهلال ما في شيء هذا تعبير كبير لا يفهمون من عدم خروج الهلال الا ترتيب احكام اخرية ذلك اليوم احكام الاخرية شنو هي احكام اخر شهر رمضان شنو هي دعاء الوداع والغسل وبعد ما ادري قولوا يا ايشنا واولية غده لشهر اخر العطف هكذا يا رب شنو فالاول عندهم يعني عند العرف ما لم يسبق بمثله يعني الاول عندهم ماذا مرتب ما يعني يوم لم يسبق بمثله والآخر ذات الأول بمعنى ماذا الأول يعني الأول بمعنى أول الشهر والآخر الآخر يعني الثاني آخر بمعنى الثاني اللي هو ماذا أخي ماذا اخير الشهر انت في تقرأ اخرها ما تشكو بها ما تصير اخر واخر اخر بمعنى مقابل ماذا الاول يعني والثاني اذا كيف اقول اخر يلا ما يأثر الشهر ما اتصل بزمان حكم بكونه اول الشهر الاخر هذا معنى ماذا اخير الشهر هو هذا اليوم الذي يتصل اليوم الثاني اللي في اليوم الثاني نحكم انه بداية ماذا اول في الشهر فالعرف هكذا عندهم فاذا العرف هكذا عندهم فكأنما يرون ماذا حينئذ انه لا يكون هذا الاصل ماذا مثبت بلي ليست وعن اخر شعبان مركب ومنيع الآخرية منين مركبة من شيئين يوم هذا الشيء الأول واتصل ماذا بزمان يعني بغير بزمان حكم بكونه ماذا أول الشهر في مثل هذه الحالة نقول هذا يوم ماذا بالوجدان وكون غد اول الشهر وليس من شهري تقول شعبان ولكن انا نحكي عن شعبان ثابت الاصبح كون غد ليس من شعبان كون غد ليس من شعبان قال ثابت الاصبح لما استصحاب بعد الاصبح يقول لي على انه ماذا بالاستصحاب على انه ماذا فاضية بل إثبات الأي خب بعد مو مهم إثبات الأولية إيه صحيح هاي الأولية شوية بس مو مهم هذا النعم على أي حال هيك قال الشيخ الأنصاري لكن بعضهم أورد علي دل على أنه أنت حتى بهالشكل إذا سويت هو لا يفعل بالتالي هم أيضا ماذا أصل بعضهم أشكل بالفعل ماذا علي أنه بهذا المقدار بحسب الظاهر لا يرتفع ماذا المثبتية ماذا بعده وماذا اصل ماذا مثبت اسه هل ترى بعد اصل مثبت او بس كذا ما كان يوجد هم كلام في ذلك وكيف كان فالمعيار يا اخي يعني لن يحصل مثلا ان شك بآخر شعبة متبين ان غدا الشهر اذا ثبت هذا مثلا يعني الشيخ ما تكون يصحح تعبيره الحقيقة انا بالشرع شفت ماذا البحث بصياغة ثانية كان المناسب للشيخ رضوان الله عليه سيده لكن العرف لا يعبر هيك مو الشيخ تصور يعني العرف يتهمون الاول يجعلون ماذا مركب والأخير يجعلون مرتب أحد الجزئين بالأصل أحد الجزئين ماذا بالوجدان بناء على هذا أصل ماذا فلا يكون الأصل مثبت ولا واسطة ولا ولا ولا ولا فكان المناسب للشيخ شنو شي يقول يقول على أن لكن العرف يرون على أنه ماذا الواسطة هنا كثير يرون أحكام الأولية والآخرية مرتبة علينا على عدم خروج هلال ويذكر فاذا هنا الواسطة خطية اصل مثبت لكن الواسطة خطية فلا محظورة ها هتشي المثال بعدين يقول اللهم الا ان يقال بان هذا اصلا ليس باصل مثبت حتى نقول الواسطة خطية او دلية لان الاول هو معنى ماذا ترتيبي والاخر معنى ماذا ترتيب اصل مثبت هنا لا يكون يصيغ بهالشكل مو انه بهذه الصياغة الذي ذكر على اي حال وكيف كان يا مولانا فالمعيار خطا توسط الامر العادي هذا القاعده العامه اللي يريد نقوله شكل ما الواسطه خفيه خفاء الواسطه واسطه الامر العادي والعقلي بحيث يعد اثاره يعني اثار الواسطه اثار هذا الامر العادي يؤدي العرف الى اثار علم لنفس المتصحب راسا ينسبه بحيث الواسطه يلغيه وربما يتمسك في بعض موارد الاصول المثبته الى اخره اهنان يا اخي اكو مسألة ماذا ابتلائية كثيرة شديدة الابتلاء وهي ان كثير من الناس لما يريد يتوضأ يشوف هذا مانع يومه مانع هذا على ايدي بالله تعالوا شوفوا هذا مانع على ايدي هذا على ايدي حبر مثلا حبر مانع يومه مانع او فرد نقطة موجودة مانع يومه مانع اذا سألونا هذه المسألة شن جاوبهم فينا الناس اذا سألونا انه بالتالي انا شكيف هذا مانع يومه مانع او ليس بمانع هاي المسألة ماذا مذكورة موجودة هذه في الرسائل العملية موجودة هل على أنه إذا الإنسان شك في مانعية شيء قبل الوضوء مو بعد الوضوء قد مرة انتهيت من الوضوء وخلصنا وشكيت أن هذا مانع أو ليس لمانع فهنا قد يقال تجري قاعدة ماذا فراغ لا كلام في البداية الآن أشك أن هذا مانع أو أنه ليس إذا هذا مثلا خاطر الذي لا إنسان يلبسه يشك على أنه يوصل الماء تحته وما يوصل فهل من هل مانع أو ليس بمانع فهل يمكن أن هل نقول واجب تحريكه ينقول لا مو واجب تحريكه الأصل عدم كونه عاتل عدم كونه مانع يلا شنو الجواب هنا في مثل هذه الحالة نقول بأنه إصالة عدم كون حاجة تجري أو ما تجري العلماء لم يجروها بعضهم يعني ما أقول كل بعضهم لم يجروها ليش لأن إصالة عدم الحاجب عدم كون هذا حاجب أقصى ما تقول ماذا هذا ليس بحاجبين فسلمنا هذا ليس بحاجب لكن انا المهم الي شنو الآية الكريمة شو تقول فاقصدوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الماء الى اخره انا المهم غسل الايد اريد حفظ غسل تمام اليد الآية الكريمة هي غسل اليد مقصودي هذا استصحاء إصالة عدم الحاجب اقصى ما يقول ماذا لا عاجبه لازم لا عاجبه لازمه ماذا انه غسلت اليد وعلى اصل مصرف بعد حين اذن بلا اشكال المهم غسل اليد والمهم ماذا عدم الحاجب فلذلك هذا اصل مثبت وعلماءنا الان شو يقولون يقولون على انه من اللازم ماذا اليقين بازالة الحاجب يعني اذا ما تقنت حينئذ ما يثبت على انه اغسلت ايده فصارت عدم الحاجب ما تثبت غسل الايد الا بالملازم لا يجوز فيكون تكيف الا اللهم ان انسان يقول شيخنا اسكت اصاله عدم الحاجب تجري شلون للسيره والاجماع قامت السيره متى ما شكت الحاجب الاصل عدم الحاجب عندهم والاجماع قائم في إصالة عدم الحاجب اطلب مثبت غير مثبت اسكت لا تحكي اجماع او سيره قامته شيخ الامثال يقول فيه نظر هاي السيره يقول انا ما ادري هاي السيره ما تقول لي منين جايبينها وين اتصلت الكبيره يعني اذا الانسان شك قبل الوضوء مو بعد الوضوء لا قبل الوضوء اذا شك ان هذا مانع او ليس بمانع السيره المتشرعه جاريه عليهم على انه يقول ان شاء الله هذا ليس بمانع يقول انا ما ادري السيره موجوده ما ادري عهدتها عليك طبق العباره وربما يتمسك في بعض الاصول في بعض موارد الاصول المثبته بجريان السيره او الاجماع على اعتباره هنا يعني على اعتبار الاصل المثبت مثل ما اجراء اصاله عدم الحاجب عند الشك في وجوده يعني في وجود الحاجب على محل الغسل او المس لاثبات مستصر عدم الحاجب لاثبات غسل البشرة ومسح البشرة المأمور بهما في الوضوء والغسل في الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وامسحوا مسح بعد وين بالنسبة الى الارجل والرأس فأنت بس تحب عدم الحاجب يبدأ تقول إذا حصل غسل إذا حصل مسح هذا أصل مثبت مو لما اختصرت طب ما طيب بتنشي شكل بعدين ناوي نشع الشكل لا شو نشع الشكل في وقت بعد الغسل اثناء جرى يعني مع الدفع يعني بعد يا قبل يعني انا دفع يا قبل يعني قبل الفراغ وقعت الفراغ ما فيش ففي مثل هذه الحالة بعد شنو تنصب على انه ماذا سبحان الله ما خلاص انا المهم يكون ماذا تثبت لي على انه اغسلت ايدي الآية الكريمة تقول اغسل ايدي اغسلت ايدي لا اذا اتحاد ما اغسلت ايدي إذا أتحادث عن نفسه تقول خلف إيدي يعني شنو ما عدا الحاجة لا غسل كل اليد قالوا يا أيديكم يعني مو المقصود اغسلوا أيديكم يعني ربع نصفها ما ثلاث أرباعها إلا شويون الأخر أيديكم يعني كل أعتبر هذا الشيء أنا غازل أشوف إنه هذا حاجب اللي النفع عنده وصل له أقول أصل إنه لك مو حاجب فشوف ما وقت هذا صار وبعد ما كده عرفت بس ما يصير أكو حد يزيد يعني على فراغ من الوضوء والغسل يا بالأثناء أثناء أنا فضل أثناء عندي شيء قبل أثناء وبعد بالأثناء هو أصبر لا أصبر أنا أريد أن تثبت لي على أنه خلف ما ذب الذات هذول الشك ما خدي مش بيت أرفع الشك هي أرفع لي شيء ثبت لي على أنه اللي جاوا على سلاف المنا أنا أعرف ما هي ما هو كما خلف كما خلف كالآية الكريمة تمام تمام أنت تقول أرمالي تقول بالقرآن يعني القرآن يقول اغسلوا الأرمال يتوارى اغسلوا كذي تقول بعد المهم اغسلوا لا هو هذا بالتالي انت موقفك لكن يلزم ماذا المهم يكون اغسلوا انا اريد اغسل انا غسل اليد ماذا اريده ثبت لي انت فيما نثبته يقول اذا فعلت عدم الحاجب فعدم الحاجب اصلا يقول على انه لا حاجب اما انه غسل غسلت اليد هذا شلون نثبته وفيه نظر الشيخ الأنصاري من جهة على أنه ما يصير يسمى أدرى عهدتها عليك إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.